إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن آخر نداء إلهي للمؤمنين في القرآن وما توجه فيه الله رب العالمين بالنداء للمؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهذا النداء الإلهي من الله رب العالمين للمؤمنين في القرآن هو آخر نداء إلهي للمؤمنين فيه، فلا تجد في القرآن العظيم بعد هذا النداء الإلهي للمؤمنين نداء إلهيا آخر مصدرا بقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا. وقد أوجب الله رب العالمين التوبة النصوح على المؤمنين من كل ذنب، وجعل الله رب العالمين ذلك الوجوب على الفور، فقال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله رب العالمين المؤمنين كافة بالتوبة إليه، ولم يستثن الله رب العالمين من هذا الأمر أحدا، وجعل الله رب العالمين هذا الأمر على الفور بلا تراخ ولا توان. فمن وقع في الذنب ثم أخر التوبة عن مواقعة الذنب وبعقبه فقد أتى بذنب آخر يحتاج إلى استغفار مستقل وإلى توبة أخرى بعينها. والله عز وجل قد بين في محكم التنزيل أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتضافرت نصوص الكتاب والسنة على عظم فضل التائبين عند الله رب العالمين، وعلى رسوخ أقدامهم في الفضل وفي العطاء الجزيل. وهذه النصوص التي تضافرت كتابا وسنة على فضل التوبة وعظم أجر التائبين جعلت العلماء على فريقين بإزاء مسألة شريفة، وهي أن العلماء قد تنازعوا في أيهما أفضل وأعلى كعبا عند الله رب العالمين؟ التائب الذي أتى بالتوبة النصوح بعدما وقع في المعصية واقترف الإثم، أم الطائع الذي لم يرتكب إثما ولم يأتي بحوبة مؤثمة له عند الله رب العالمين؟ بمعنى أن العلماء قد تنازعوا في جواب هذه المسألة الشريفة، وهي: هل الطائع الذي لم يرتكب إثما ولم يقترف ذنبا أفضل أم التائب من المعصية بعدما كان عاصيا والراجع إلى الله رب العالمين بعد مواقعة الذنب وبعد مقارفته بتوبة نصوح لا نكت فيها ولا رجوع عنها؟ العلماء في جواب هذه المسألة على فريقين، فأما الفريق الأول فيقول إن الطائع الذي لم يقترف ذنبا ولم يواقع إثما أفضل عند الله رب العالمين من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا، وحجتهم على ذلك من وجوه، وهي أنهم يقولون إن الله رب العالمين أفضل الخلق عنده وأعلاهم عنده ثوابا وأجرا، أطوعهم لله رب العالمين وأكثرهم طاعة لله رب العالمين وأشدهم إقبالا على وجهه الكريم، وهذا متوفر في الطائع الذي لم يعص، غير متوفر في العاصي الذي تاب توبة نصوحا. فهذا وجه. ووجه ثاني هو أنهم يقولون إن العاصي في وقت معصيته يكون الطائع مشغولا في ذات ذلك الوقت بالعمل الصالح وبالتوبة النصوح التي لا تكفر الذنب وإنما ترفع الدرجات عند الله رب العالمين. فإذا عاد العاصي عن معصيته وتاب عن ذنبه فإنه لا يستطيع أن يدرك من كان مترقيا في الوقت الذي توقف فيه عند حدود معصيته، كان هو أي الطائع مترقيا فيه إلى فوق، فمهما أتى به العاصي الذي تاب توبة نصوحا من طاعة لله رب العالمين أتى بها الطائع، وفرق ما هنالك من زمن معصية العاصي في ميزان ذلك الطائع الذي لم يعص الله رب العالمين. فهذا وجه ثان. وثالث وهو أنهم يقولون إن الطائع قد أحاط بستان طاعته فحفظ ثمارها وحافظ على أشجارها والتزم بالمحافظة على ثمارها وعلى مياهها بسور قد جعله سياجا محيطا بطاعته، فلا يتمكن عدو من أن يعدو عليه بتخريب ولا إتلاف. وأما العاصي فقد خرج على هذا المقتضى وخرق في سياج طاعته وفي سورها بخرق، وأحدث في ذلك السور ثغرة قد أدت إلى دخول عدوه عليه، فأتلف عليه ما أتلف من زروعه وأتلف عليه ما أتلف من ثماره وأتلف عليه ما أتلف من مياهه فبددها تبديدا. فمهما التفت العاصي بعد ذلك وعاود إلى مرضات ربه تبارك وتعالى وأقبل على ما أتلف عدوه أي الشيطان عليه من ثمرات ما قدم إلى الله رب العالمين من طاعات سالفة، مهما فعل ذلك فإن الآخر قد وفر على نفسه ذلك الجهد وزروعه وثماره وبساتينه في رقي وفي نماء وفي زيادة. فهذا وجه ثالث. ورابع وهو أنهم يقولون أن التوبة غاية ما يمكن أن تفعله للعاصي أن تكفر عنه سالف ما أتى من جرم وما اجترح من سيئات. فالتوبة هاهنا للعاصي لتكفير السيئات، وأما الطائع فمشغول برفع الدرجات وشتان ما بين العمل لتكفير السيئات والعمل لرفع الدرجات عند الله رب العالمين. ووجه آخر، وهو أنهم يقولون إن الإنسان إنما يسير إلى الله رب العالمين بمجموع حسناته وطاعاته. فهذا كمثال رجل سافر برأس مال فربح ربحا، ثم عاد بعشرة أمثال رأس المال، عاد برأس ماله الأول، وبما ربح من ربح عاد بذلك كله إلى وطنه. فإذا سافر مرة أخرى للتجارة فإن رأس المال هاهنا لا يكون رأس المال الأول، وإنما ما زاده عليه من ربح ضاعف رأس المال عشرة مرات. فإذا سافر مرة ثانية فالربح يتضاعف على حسب رأس المال الجديد. فإذا ما سافر مرة ثالثة فضاعف الأجر كذلك وتضاعف العطاء. فكذلك السائر من غير معاصٍ إلى الله رب العالمين إنما يسير إلى الله رب العالمين بمجموع طاعاته. ولذلك يقول علماؤنا من أهل السلوك عليهم الرحمة إن العبد إذا أقبل على ربه ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة لكان ما حرمه بالإعراض في تلك اللحظة أكثر بكثير من العطاء الذي تحصل عليه في ألف عام. وهذا مصداق هذه المسألة، وهي أنه يسير إلى الله رب العالمين بمجموع طاعاته. فإذا أطاع ألف عام ثم أعرض لحظة واحدة فقد خسرها هنا ربحا يوازي أضعاف ما ربحه في ألف عام، لأنه يسير إلى الله رب العالمين بمجمل الطاعات لله رب العالمين. وأما العاصي فلا يسير إلى الله رب العالمين على هذا المقتضى. وشيء آخر، وهو أن المعاصي سم مهلك للبدن، والطاعة لله رب العالمين صحة ملازمة، والذي يتعاطى السم يحدث له أمر من أمور ثلاثة: إما أن يهلك بما تعاطاه من سم، وإما أن يعاود إلى حال الحياة بعد أن يتلف فيه ما يتلف، وإما أن يعود إلى حال الصحة كما كان، وربما عاد أشد صحة مما كان. والذي يأتي بالذنب إما أن يهلكه الذنب جملة واحدة، وإما أن يضعف قوته، وإما أن يعود إلى التوبة النصوح بعد مواقعة الذنب، ثم إنه عند ذلك يعود إلى ما كان عليه قبل مواقعة الذنب أو إلى حال عند الله رب العالمين هي أعلى من تلك الحال. وهذه المرحلة الثالثة مشكوك فيها، والغالب على الخلق أن من تعاطى السم إما أن يهلك وإما أن يؤثر فيه السم تأثيرا لا يزال مؤثرا فيه حتى الممات. فكذلك من واقع الذنب واختل استمرار صحته في فترة معينة واقع فيها هذا السم الذي هو المعاصي والذنوب، ثم عاد إلى الله رب العالمين بالتوبة النصوح، لا يمكن أن تقارن حاله بحال من هو مستمر على صحة لا سخم فيها ولا مرض فيها ولا عصب فيها بحال. فهذا وجه آخر يسند أولئك الذين يقولون إن الطائع الذي لم يعص الله رب العالمين أفضل في ميزان الله رب العالمين من الرجل العاصي الذي يواقع الذنب ثم يتوب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة. ووجه أخير، وهو أن هذا الأمر مبني عند المفاضلة على أن العاصية يأتي بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح متعذرة جدا إلا على من وفقه الله رب العالمين وأخذ بيده، ذلك أن التوبة النصوح هي أن تقلع عن الذنب ثم لا تعود إليه ولا تحدث نفسك به ولا تشتهيه ولا تتمناه حتى يعود اللبن إلى الضرع وحتى يجوز الجمل في فم الخياط، وهيهات أن يصل إلى هذه المرتبة إلا الأفذاذ المؤيدون بتأييد الله رب العالمين. لقد أمر الله رب العالمين المؤمنين بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح على هذا المقياس أن تقلع عن الذنب ولا تعود إليه حتى يعود اللبن إلى الضرع وحتى يلج الجمل في سم الخياط. وأمر الله رب العالمين المؤمنين أجمعين بالتوبة إلى وجهه الكريم، وقسم الله رب العالمين الناس إلى قسمين، فإما تائب وإما ظالم، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فما ثم وما هناك في الخلق من قسم ثالث، إما تائب إلى الله رب العالمين وإما ظالم لنفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه التوبة العظيمة جعلها الله رب العالمين محاطة بسياج متين، وجعل الله رب العالمين لها أصلا قائما مستقرا، وجعل الله رب العالمين لها ثلاثة جوانب بعد ذلك. فأما السياج الذي يحيط بالتوبة في مجموعها فهو أن تقع التوبة من التائب الراجع إلى الله رب العالمين في زمان تقبل في مثله التوبة، وهذا على عموم وخصوص. فأما العموم فأن الله رب العالمين فتح باب التوبة للخلق على عمومهم حتى تطلع الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله رب العالمين قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل الله رب العالمين توبته، وأما من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فإن توبته مردودة لا تقبل عند ذلك وحينئذ. فهذا لعموم الخلق. وأما على الخصوص فإن الله رب العالمين جعل لكل إنسان وقتا تقبل فيه التوبة ووقت لا تقبل فيه التوبة ولا تجوز. فأما التوبة التي تقبل بزمانها فهي التي تقع قبل أن يغرغر الإنسان حال الاحتضار، فمن تاب قبل أن يغرغر وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم فتوبته قد وقعت في الزمان الذي تقبل فيه التوبة على الخصوص. وأما من تاب عند الغرغرة وعند معاينة الموت وعند حضور الأجل وانقطاع الأثر فمثل هذا لا تقبل توبته عند الله رب العالمين، لأن التوبة عند ذلك تكون في حال اضطرار لا اختيار فيه، والأصل أن تقع التوبة في حال اختيار لا اضطرار فيه. فهذا هو السياج الذي جعله الله رب العالمين إطارا محيطا بالتوبة عموما وخصوصا. وأما الأصل والأساس الذي جعله الله رب العالمين للتوبة مكينا مستقرا ثابتا فهو الإخلاص، وهو أن يتوب الإنسان إلى الله رب العالمين ابتغاء مرضاته واتقاء سخطه، لا أن يتوب إلى الله رب العالمين لعجز ولا لضرورة ولا لرهب من مخلوق ولا لرغب وطمع في عطاء من إنسان، كمثل الذي يتوب من شرب الخمر لأنه يخشى المرض على جسده، ومثل الذي يتوب من مواقعة فاحشة الزنا لأنه يخشى من فتك الأمراض بجسده، ومثل الذي يتوب إلى الله رب العالمين لأنه يرغب أن يتوصل في ظاهر الأمر إلى مأرب من مآرب الدنيا يحصله، وأما الذين يتوبون بهمة القلب وبعزم الفؤاد وبإخلاص الروح لله رب العالمين فهؤلاء هم الذين يرجى أن تقبل توبتهم عند الله رب العالمين. فهذا أصل التوبة وأساسها، وذلك سياج التوبة وإطارها. وأما جوانب التوبة الثلاثة فإن الجانب الأول من جوانب التوبة جانب معرفي إدراكي، والجانب الثاني جانب قلبي وجداني، والجانب الثالث جانب عملي. فأما الجانب المعرفي الإدراكي في التوبة فهو أن يعرف العاصي الذي يريد أن يتوب إلى الله رب العالمين أن له ربا، وأنه قادر على كل شيء، وأن نعمه واصلة إليه لا تنفك عنه طرفة عين ولا أقل منها، وأن يعرف ضرر الذنب على قلبه، وأنه مهلك لدينه ومهلك لجسده ومحبط لعمله، وأن الذنب سبب في خسران الدنيا والآخرة. فهذا جانب معرفي إدراكي. وأما الجانب الوجداني القلبي فهو ندم مقلق لاذع يلسع القلب في مواطن متعددة على قدر الذنوب، فيحفز الإنسان من أجل أن يعزم عزما أكيدا نافذا على أن لا يواقع الذنب مرة أخرى. فهذا الجانب الوجداني القلبي مبني على أصلين، على ندم لاذع وعلى عزم جازم على أن يندم على ما وقع منه من الذنوب في الماضي، وعلى أن يعزم على ألا يواقع شيئا منها في المستقبل. وأما الجانب الأخير من جوانب التوبة فهذا هو الجانب العملي فيها، وهو مبني على أصل وله فروع. فأما أصل الجانب العملي في التوبة فهو الإقلاع في الحال عن الذنب في الحال وبمباشرة العزم الأكيد ومواقعة الندم اللاذع، يقلع عن الذنب فورا ثم لا يعود إليه أبدا. فإذا ما أتى بهذا الأصل فقد تفرع عنه بعد ذلك فروع. فأما الفرع الأول فهو أن يستغفر الله رب العالمين لما مضى من الذنوب، لأنها مسطورة عليه، إن كان هو قد نسيها فإن الله رب العالمين قد استنسخها في صحيفته، وسوف يلقاها يوم العرض على الله رب العالمين. وإذا كان الإنسان قد نسي الذنب الذي وقع فيه والفاحشة التي اجترحتها يداه فإن الله رب العالمين قد أمر الحفظة الكاتبين بأن يسطروها في صحيفة سيئات العبد المواقع للذنوب. فعلى العبد أن يستغفر الله رب العالمين في كل حين وآن، ثم عليه أن يغادر بيئة القاذورات الملطخة بالذنوب وبالآثام وبالمعاصي، ثم عليه بعد ذلك أن يجتهد في أن يتبع السيئة الحسنة لكي تمحوها، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الجانب العملي في التوبة كما رأيت مبني على أصل، وهو أن يقلع العبد فورا عن مواقعة الذنوب وعن مباشرة الخطايا والآثام. فعلى العبد أن يلتفت إلى ذنوبه وأن يقسمها إلى قسمين كما بين علماؤنا عليهم الرحمة والرضوان. فأما القسم الأول من أقسام الذنوب فهو ذنب يرتكبه العبد بينه وبين ربه، فهذا حده أن يستر فيه الإنسان على نفسه، ويجب عليه ألا يحدث به وألا يجهر به وألا يتكلم عنه أمام أحد من الخلق، ولكن يحدث به السر خاليا لكي يندم عليه ولكي يستغفر الله رب العالمين عما اجترحت يداه. وقد بين لنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم في حديث متفق على صحته، فيه يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من المجانة أن يرتكب العبد الذنب بالليل ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح فيكشف ستر الله عليه. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كان مجاهرا بالذنب الذي وقعه وبالإثم الذي اقترفته يداه، ومن كان محدثا بما ستره الله رب العالمين عليه في الخلوة، من كان محدثا بذنب الخلوة في الجلوة وفاضحا لنفسه بين يدي الخلق، فهو بعيد من العافية مستثنى منها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدر الحديث المتفق عليه الذي مر: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يرتكب أحدهم الذنب بالليل يبيت يستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. فهذا حق على الله رب العالمين أن يستثنيه من العافية، وأن يكشف ستره عليه كما كشف الستر عن نفسه. نسأل الله الستر والعافية، إنه على كل شيء قدير. هذا الأمر العظيم الذي يقع بين العبد وبين ربه من الآثام ومن الخطايا، فحد التوبة فيه أن يستر الإنسان على نفسه فيه، وأن يتوب بينه وبين ربه عما اقترفت يداه من الآثام والخطايا والذنوب. وأما الذنوب التي تقع من العبد على عباد الله رب العالمين، فهي إما أن تكون حقا ماليا كمال سرقه، فتمام التوبة فيه أن يعيد ما سرق إلى من سرق منه، وإما أن يكون شيئا اغتصبه، فتمام التوبة فيه أن يعيد ما اغتصبه إلى من اغتصبه منه، وإما أن يكون الحق الذي للعبد ضربا ضربه الإنسان ظلما لأخيه، فالتوبة منه أن تمكن المضروب منك فيضربك كما ضربته بالقدر الذي ضربته به وفي الموضع الذي وقع الضرب عليه فيه، وإلا فلا توبة هاهنا تصح. وإذا كان الإنسان قد استهزأ بإنسان فعليه أن يستميحه العذر وأن يستسمحه، فإن أقاله فذلك وإلا فأمره موكول إلى الله رب العالمين. وإن كان الحق غيبة وقع فيها الإنسان في حق أخيه، فللعلماء فيها أقوال: القول الأول لكي تتوب من الغيبة ومن الوقوع في عرض أخيك، لا بما يوجب الحد بالقذف، بأن تتكلم عليه كلاما في عرضه يستوجب حدا، فهذا حد مركب لله رب العالمين فيه نصيب كبير، بل الحق فيه لله رب العالمين وحق فيه للآدمي. فلا بد عند ذلك إذا ما وقع الإنسان في عرض أخيه سبا أن يأتي بأربعة شهود، وإلا فهو حد في ظهره 80 جلدة، ثم يسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. وأما الوقوع في الغيبة بما لا يستوجب حد قذف، فهذا الذي نتكلم فيه. وللعلماء في التوبة من الغيبة بهذه الصورة 3 أقوال. فأما القول الأول فهو لكي تكون تائبا من الغيبة بحق، فعليك أن تعلم المغتاب بما اغتبته به في زمان غيبتك إياه، فإن كنت قد اغتبته 10 أعوام متطاولات فعليه أن تقول له على التعيين: يا فلان لي من الزمان 10 أعوام، وأنا أذكرك بالسوء في كل مقام فاصفح عني واغفرها لي، فإن غفرها وإلا فأمره موكول إلى نصب الموازين بين يدي الله رب العالمين. وقول ثاني يقول: بل يجب على التائب من الغيبة أن يعلم المغتاب بما وقع فيه من أمر الغيبة لا على التعيين، وأن يقول له: إنما اغتبتك وأرجو منك أن تصفح عني وأن تسامحني، لا على التعيين بأن يقول: اغتبتك 10 أعوام وقلت في حقك كذا وكذا وفهت في عرضك بكيف وكيف، لا على التعيين ها هنا في القول الثاني. وأما القول الثالث وهو الصواب إن شاء الله رب العالمين، وهو أن التائب من الغيبة لا يشترط في توبته الإعلام، ولا يجب عليه أن يذهب إلى المغتاب فيعلمه بالتعيين أو بغير تعيين، بل عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين وأن يقلع عن الغيبة وأن يمسك لسانه عن الوقوع في حق المسلمين وغير المسلمين، وأن يكف عن الغيبة ويتوب إلى الله رب العالمين، وعليه أن يستغفر لمن اغتابه وأن يذكره في كل موطن قد اغتابه فيه، أن يذكره بالخير فيجعل مكان كل سيئة حسنة ومكان كل إهانة إحسانا، وأن يتناوله بالخير كما تناوله بالسوء في كل مكان وأمام كل قبيل، وإلا فلا يعد تائبا عند الله رب العالمين. الإنسان عليه أن يقلع من الذنوب إلى الله رب العالمين على الفور، وألا يواقع الذنب بعزم ناتب أكيد، وأن يندم على ما اقترفت يداه ندما مخلقا لاذعا يجعل مضجعه مقضى، فيقوم في آناء الليل باكيا على ما اقترفته يداه وعلى ما سطرته عليه الحفظة الكاتبون، وعلى سوء منقلبه إن لم يغفر الله رب العالمين له بين يدي ربه تبارك وتعالى عندما يسأله عن كل صغير وكبير. فإن لم يقلع عن الذنب بهذا الترتيب فلا يعد تائبا عند الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين توبة نصوحا ترضيه ويرضى بها عنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يمكن أن يسمى الإنسان تائبا إذا تاب بلسانه وهو مقيم على الذنب الذي يتوب منه إلى الله رب العالمين. فالذي يتوب من ذنب وهو مصر عليه لا يعد تائبا لا في ميزان الشرع ولا في ميزان العقل سواء. وقد تنازع العلماء في مسألة جليلة هاهنا، وهي: هل الذي يتوب من ذنب وهو مصر على ذنب غيره يسمى تائبا، أم أن توبته من الذنب الذي تاب منه وهو مصر على غيره لا تعد توبة عند الله رب العالمين؟ تنازع العلماء في هذه المسألة، وحاصل أقوالهم دائرة على 3 محاور. فأما المحور الأول فهو أن من تاب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر لا تصح توبته ولا يعد تائبا عند الله رب العالمين. ومهما فعل الإنسان من ذنب وتاب من غيره فتوبته مما تاب منه لا تسمى توبة ولا تصبح مقبولة عند الله رب العالمين، لأن التوبة رجوع إلى الله رب العالمين وأوبة إليه واعتراف بقدرته وجلاله وفضله وكرمه ومنته. وأي رجوع إلى الله رب العالمين لمن هو مصر على ذنب يحارب ويبارز به الله رب العالمين؟ فهذا هو المحور الأول. وأما المحور الثاني فهو أن من تاب من ذنب وهو مصر على ذنب من جنسه لا تصح توبته، وأما إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر لا من جنسه فتصح توبته. ومثال ذلك أن يتوب الإنسان من مواقعة فاحشة الزنا وهو مصر على النظر إلى المحرمات، يقول من يأخذ بهذا القول الثاني أن توبته من الزنا مع إصراره على النظر إلى المحرمات لا تصح. ومثل الذي يتوب من شرب الخمر ثم هو يتعاطى المخدرات، فهذا يتوب من ذنب هو من جنس ما هو مصر عليه، فتوبته من شرب الخمر لا تصح. وأما عند المغايرة فيقولون إن التوبة عند ذلك تصح وهي على رجاء القبول. ومثال ذلك أن يتوب من الزنا مع إصراره على الوقوع في الربا، أو أن يصر على الوقوع في الربا ويتوب بعد ذلك من شرب الخمر ومعاصرتها، فيقولون إن توبته مما تاب منه صحيحة مقبولة إن شاء الله عند الله رب العالمين. وأما القول الثالث فإنه يقول إن توبته من ذنب أي ذنب سواء أصر على آخر من جنسه أو من غير جنسه فتوبته مما تاب منه صحيحة على رجاء القبول عند الله رب العالمين، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله رب العالمين. وحرف هذه المسألة يدور على أن التوبة هل تتبعض كما تتبعض السيئات وكما تتبعض الحسنات، أم أنها كل لا يتجزأ ولا يتبعض بحال؟ والصواب أن التوبة تتبعض وتتجزأ كما تتجزأ السيئات سواء بسواء، فإن من ترك الصيام مثلا ثم هو يصلي لله رب العالمين فهو مجزي على صلاته معاقب على صيامه بشرط أن لا يكون قد ترك الصيام جحودا وإنكارا، فإنه عند ذلك يكون كافرا بالله رب العالمين. فإن الذي يأتي بالحسنة يجزى عليها والذي يأتي بالسيئة يعاقب بها من غير خلط بين هذا وذاك. عباد الله، إن الله رب العالمين أمرنا بالتوبة إليه، وللتوبة إلى الله رب العالمين فقه عظيم وكبير ينبغي على الخطائين من أمثالنا أن يكونوا حاذقين له، فاهمين واعين به، مقبلين عليه، ملمين بأطرافه، واعين لأجزائه وتفاصيله، حتى لا يعد الإنسان نفسه عند الله تائبا وهو عاصي لله رب العالمين بالحقيقة. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة كما أمره الله رب العالمين، لأنه إذا لم يلتزم وإذا لم يتب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة فهو إما غير داخل في إطار النداء الإلهي، وإما عاص لله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فأمر الله رب العالمين المؤمنين بالتوبة النصوح. فإذا لم يتب الإنسان التوبة النصوح فهو إما غير داخل في إطار النداء فليس مؤمنا، وإما هو عاص يلتزم بهذا النداء في إطاره العام ثم يتمرد عليه في خاصة نفسه وهو مسيء في الحالين. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا أجمعين. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نستغفره آلاء الليل وأطراف النهار. وإن مما ينبغي على العبد أن يعلمه أن الله رب العالمين قص علينا في محكم التنزيل حالات الأنبياء وهم يستغفرون الله رب العالمين بمواقعة ما لا يرضي الله رب العالمين على الفور وعلى المباشرة. وذلك أن آدم وهو الأب الأول وكذلك الأم الأولى لما أكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وقررهما بذنبهما ووضع أيديهما على ما قد وقع منهما تابا إلى الله رب العالمين واستغفرا في الحال وبالمباشرة وفي التو وفي اللحظة. قالا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتابا إلى الله رب العالمين واستغفرا. وكذلك الأب الثاني للبشرية نوح عليه السلام لما سأل ربه في أمر ابنه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به علم. الله رب العالمين وعظه والله رب العالمين حذره أن يسأل ربه تبارك وتعالى ما ليس له به علم فيكون من الجاهلين. فعند ذلك يقول نوح لربه إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وموسى لما وكز المصري فقتله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فعاد إلى الله رب العالمين في التو وفي اللحظة واستغفر الله رب العالمين. وهي علامة صادقة على صدق وصحة الندم اللاذع في قلب العبد المؤمن أن يأتي منه الاستغفار لله الواحد القهار. ولن تنزل شمعة الجبران في شمعدانه إلا في شمعدان الانكسار ولا تضيء إلا عند الذل والافتقار. فمن أقدر على الله رب العالمين مستغفرا تائبا فعسى الله رب العالمين أن يتوب عليه وأن يغفر له. فافقهوا فقه التوبة عباد الله وعضوا عليه بالنواجذ وانظروا في أطواء القلوب وفتشوا في حنايا الصدور فورب الذي لا إله غيره إن القلوب لمنطوية على كلاب نابحات من مذموم الخصال والصفات. إن لم يتب منها العبد إلى الله رب العالمين لم تنفعه ركعات يركعها لله رب العالمين ولا سجدات يسجدها لله رب العالمين إلا أن يشاء ربي شيئا وهو على كل شيء قدير. إذ قد يقبل العبد على ربه سبحانه بكبر مستقر في قلبه يدل على الله رب العالمين بالطاعة لعدم ثقه بالتوبة وبثقه التوبة وعدم إلمامه بشروطها وأركانها لا يدري أنه يواقع الذنب ويظن أنه على الصراط المستقيم وهو قد أتى بكبيرة الكبائر عند الله رب العالمين. وما كسر ربك عبدا بذنب إلا من أجله إذا ما كان صالحا أن يعود بالانكسار إلى الله رب العالمين لأن المنكسر يعود إلى الله رب العالمين من أوسع الأبواب من باب الذل والافتقار إلى جناب الواحد القهار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه وحين يتوب إليه من أحدكم على راحلته في أرض فلات معه طعامه وشرابه على راحلته ففقدها فأيس منها فلجأ إلى ظل شجرة فقال أظلها هنا حتى أموت. فإذا براحلته عليها طعامه وشرابه قائمة بين يديه، فأقبل على ربه سبحانه من شدة الفرح أخطأ، يقول: أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد بين لنا ذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته، أن عبدا أذنب ذنبا ثم قال: اللهم إني قد أحدثت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: أو علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب؟ قد غفرته لك. فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم اقترف ذنبا، فقال: يا ربي اقترفت ذنبا واكتسبته فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: أو علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب؟ قد غفرته لك. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم اقترف ذنبا، فقال: يا رب اكتسبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: أو علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب؟ قد غفرته لك، قد غفرته لك، قد غفرته لك. ثلاثا: فليعمل عبدي ما شاء. وفي قول العلماء في قول الله جل وعلا: فليعمل عبدي ما شاء، ليس ذلك إذنا من الله رب العالمين بالخطيئة، فإن الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، إن الله عز وجل ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولكن الله جل وعلا يبين أنه لن يقفل باب التوبة ولن يسد عليه منافذها، فمهما تاب إلى الله رب العالمين تاب الله رب العالمين عليه. فعلى العبد أن يستغفر الله رب العالمين، وأن يغير البيئة المتنجسة المتلصخة وأقران السوء الذين جروا رجله إلى شرب المخدرات وإلى معاقرة أم الكبائر وإلى الجري وراء النساء وإلى مواقعة الفواحش وإلى اكتساب المال الحرام، فهذا أمر لازم، لأن الأخلاء والأصحاب على صنفين لا ثالث لهما، هما يوم القيامة على صنفين لا ثالث لهما، يوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأصحاب يوم القيامة أعداء، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، إلا صنفا واحدا بينه الله رب العالمين في محكم التنزيل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا الصنف وحده هو الذي يحرص الإنسان على مصادقته ويحرص الإنسان على مصاحبته، وأما من انفلت لسانه فيقع في أعراض المسلمين ويكذب الكذبة تدور في الآفاق ويطلق النظر إلى المحرمات ولا ينضبط في مجلسه، فهذا هو نافخ الكير. فحذاري ثم حذاري من نافخ الكير. وأما حامل المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تبتاع منه، فعليك بحامل المسك، وإياك ثم إياك من نافخ الكير. ينبغي عليك إذا أردت التوبة بصدق أن تغير البيئة الفاسدة، وأن تخرج عن مصادقة رفقاء السوء، وأن تلتزم بالجادة، وأن تتبع السيئة الحسنة كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمهما أتيت بذنب فاجعل بإزائه حسنة من جنسه. فإذا كانت السيئات في الأموال وكانت سيئات وذنوبا مالية، فلتكن الحسنات الماحيات مالية أيضا، من صلة أرحام ببر، ومن عطف على الفقراء والمساكين، ومن البذل في الصالح العام. وإذا كانت بإطلاق اللسان السوء مع قرناء السوء في أمر السوء مكان السوء فلتجعل مكان ذلك استغفارا وذكره، وإلا فأنت على حافة الخطر. أسأل الله لي ولك السلامة والعافية. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون واستغفروا ربكم يغفر لكم. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم بدل حسناتنا، اللهم زد في حسناتنا، اللهم زد في حسناتنا، اللهم زد في حسناتنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم ارزقنا العفة والعفاف، اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والرشاد. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك واغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا كريم، واحملنا إلى بلدك الحرام وإلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين يا أكرم الأكرمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وإلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، حجاجا ومعتمرين، مخلصين مهلين مخبتين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا على صعيد عرفات وتقبل منا يا رب الأرض والسماوات. اللهم يسر لنا الحجة والعمرة يا كريم، اللهم يسر لنا حجة الإسلام وحجا حجا من بعد ذلك يا كريم. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك وتب علينا لنتوب، واهدنا ويسر الهدى لنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وكن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل صاحب يؤذينا، ومن كل صاحب يؤذينا، ومن كل صاحب يؤذينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، ومسكنا الإسلام حتى نلقاه، واحرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا. لا نهلك وانت رجاؤنا لا نهلك وانت رجاؤنا لا نهلك وانت رجاؤنا. وكيف نهلك وانت رجاؤنا؟ افتح لدعائنا ابواب السماوات افتح لدعائنا ابواب السماوات واجرنا من عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار. نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار اجرنا من النار اجرنا من النار. اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار. اكتب لنا البراءة من النار. يا اكرم الاكرمين اكرمنا عافنا واعف عنا. اهدنا واهد اباءنا واهدنا واهد امهاتنا وارحمنا وارحم اباءنا وارحمنا وارحم امهاتنا واهدنا واهد نساءنا واهدنا واهد ابناءنا واهدنا واهد بناتنا. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالنبي الامين في الفردوس الاعلى من الجنة يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.